السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. استكمل التعليق على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تكلمنا في المرة الماضية عن غزوة بدر وما كان فيها من دروس وعظات وعبر، وكيف مكن الله تبارك وتعالى لهذه الفئة القليلة التي ابتغت وجه الله تبارك وتعالى ونصر الدين الله تبارك وتعالى، كيف مكن لهم من رقاب المشركين الذين طالما استذلوهم واستضعفوهم وأذوهم في دينهم وأعراضهم وأموالهم، ومكن الله تبارك وتعالى للمؤمنين من رقابهم. بقيت عدة نقط قد ذكرها الشيخ الخضري في كتابه لكننا لم نعرض لها، سنمر عليها مرور الكرام، سنمر عليها سريعا حتى لا ننسى ولا ننسى فيما فيها من معاني. منها مسألة تحويل القبلة وصوم رمضان وصدقة الفطر أو زكاة المال. أما عن تحويل القبلة، مكث النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا يستقبل بصلاته بيت المقدس، وكان هذا هو الكلام الذي ذكره الشيخ الخضري رحمه الله. فحتى لا تحرمون من الفائدة العلمية، جئنا ببحث لطيف أو بكلام في مسألة تحويل القبلة. طبعا أنا ذكرت إخوانكم في العام قبل الماضي بأن يحسن دائما أن يكون عندك دفتر للفوائد، دائما اجعل لنفسك دفتر للفوائد. هذا الدفتر اجعله دفترا عاما تكتب فيه كل ما تقع عليه يدك من فوائد، أي فائدة تمر عليك سجلها في هذا الدفتر، ثم عود بعد ذلك إلى مكان كل فائدة وضعها فيه. هذا الدفتر لا يفارقه أبدا، دائما وأبدا هذا الدفتر لا يفارقه، اجعله دائما معك مهما أو أينما كنت، أينما ذهبت، أينما حللت، أينما ارتحلت، معك هذا الدفتر، دفتر صغير تكتب فيه وتدون فيه كل ما يرد عليك من الفوائد. حتى أنك أحيانا تحتاج أن تكتب بعض الخواطر التي ترد على ذهنك أو بعض الأفكار، خاصة إذا كنت ممن يعتلون المنابر ويخطبون الجمعة أو يدرسون أو يتوجه بالدعوة العامة إلى الناس، فإنه أحيانا تخطر للداعية بعض الخطرات وبعض الأفكار التي يريد أن يتناولها في درس أو في كلمة أو موعظة، لكن سرعان ما تنسى مع كثرة مشاغل الحياة. لكن لو دون هذه الفائدة أو دون هذه الخاطرة أرى أن ذلك سيفيده كثيرا. وقد جربت هذه الطريقة أكثر من مرة وبفضل الله انتفعت بها، لأن كثيرا ما كانت ترد علي بعض الأفكار في بعض المسائل أو بعض المسائل العلمية، أو أقف على فائدة وبعد ذلك لا، ثم إذا ما كتبت هذه الفائدة وضاعت مني، أو نسيت هذه الفائدة وضاعت مني، بعد ذلك آتي عند هذا الموضع أتذكر أنه كانت هنا فائدة، لكن أين هي لا أدري، ما هي لا أدري. لكن سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الخطيب البغدادي: قيدوا العلم بالكتاب. قيد العلم بالكتاب، هذا فائدة عظيمة، له فائدة عظيمة، يذكر الإنسان حتى أن الأجيال التي تأتي بعدك تعرف كيف كنت تفكر، كيف كنت تسجل العلم، كيف كنت تدون العلم. ولولا هذا لما وصل إلينا هذا العلم الذي بين أيدينا من كتب ومصنفات أهل العلم، فكثير منهم كان يدون ما يخطر له بباله من الخطرات أو من الفوائد. حتى أنه قد ورد أن البخاري، أن الشافعي عليه رحمة الله، كان يستيقظ من الليل فيضيء السراج فيكتب الفائدة ثم يعود فينام مرة أخرى. وذكر ذلك عن البخاري أنه أحيانا كان تعرض له الفائدة وهو نائم فيقوم فيشعل السراج ويتوضأ ويكتب الفائدة ثم ينام مرة أخرى. ليه؟ حتى لا تفوت هذه الفائدة. أحيانا إنسان لما يراجع المسألة العلمية ويناقش مسألة علمية ويضع المسألة في محل البحث والاهتمام، أحيانا يفتح الله تبارك وتعالى عليه من اهتمامه مغاليق كانت أغلقت عليه واستشكلت عليه، وذلك بفضل الله تبارك وتعالى واهتمام بهذه المسألة. يعني أحيانا تجد أنت مسألة مثلا استشكلت عليك، لكن اهتمامك بها وبحثك وسؤالك تجد أن الله تبارك وتعالى يفتح عليك بعض المغاليق التي قد تكون أشكلت عليك أو لا تستطيع أن تصل إليها بطريقة يسيرة أو بطريقة سهلة. فإذا ما دونت هذه الكلمات أو هذه الخواطر يسر الله تبارك وتعالى لك سبيل الانتفاع بمثل هذه الأمور. ليه؟ الحافظ الخطيب البغدادي صحح. فالشيخ الخضري عليه رحمة الله أتى في كتابه نور اليقين بكنوز من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكنوز لا تحتاج منا إلى كثير جهد، لكن تحتاج أن ننفض عنها فقط الغبار وأن ننقيها ونظهر الصحيح منها وننبذ الضعيف، لأنه في الصحيح غنية. وهذه الكنوز لأنها يعني متعلقة بسيرة أعظم مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحتاج دائما إليها. فمثلا مسألة تحويل القبلة، كثيرا ما يأتي على رأس كل سنة، على رأس كل يعني سنة نأتي من يقول إن النهاردة الاحتفال بليلة تحويل القبلة. طيب، هل يجوز أو يشرع الاحتفال بتحويل القبلة؟ هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بهذا اليوم؟ طيب، هل فعلا هذا اليوم الذي حددوه هو اليوم الصحيح الذي حدد أو جاء فيه نص صحيح صريح بأن هذا اليوم الذي تحولت فيه القبلة؟ فمثل هذا البحث نحتاج أن ننظر إليه، خاصة أننا نواجه دائما ليه العوام نتكلم معه. فتحويل القبلة ذكر الشيخ أنه كان على رأس 16 شهر من بعثته صلى الله عليه وسلم. فنقول زمن تحويل القبلة اختلف فيه العلماء. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: واتفق العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم دخل المدينة في ربيع الأول، واختلفوا في أي شهر حولت القبلة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها كانت يوم الاثنين للنصف من رجب، قال بهذا القول البراء بن عازب ومعقل بن يسار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنها كانت في النصف من شهر شعبان، وهذا القول قال به قتادة وقال به محمد بن حبيب، حولت يوم الثلاثاء وقت الظهر للنصف من شعبان. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أم بشر بن البراء بن معرور ثم صلى ركعتين ثم كان مكان قصة تحويل القبلة. القول الثالث أنها حولت في جمادى الآخرة، يعني في هذا الشهر، وهذا القول حكاه ابن سلامة المفسر عن إبراهيم الحربي. حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وذلك على رأس 16 شهرا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل 17 شهرا، أيهما أصح، 16 شهرا أو 17 شهرا. سنذكر الآن معنى كلام الحافظ ابن حجر في أيهما أصح، وكلا القولين جاء في يعني حديث واحد في صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. ثم أسند عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال على أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، فذكر 16 شهرا و17 شهرا. وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم أن تكون قبلته إلى البيت، وأنه صلى أول ما صلى أو أنه صلى أول صلاة صلىها إلى الكعبة كانت صلاة العصر، وصلى معه قومه، فخرج ممن صلى معه صلى الله عليه وسلم فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما يعني هم على حالهم، فاستداروا جهة الإيه؟ جهة الكعبة. وكانت اليهود قد أعجبهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل بيت المقدس، وكذلك أهل الكتاب. طبعا هذا الحديث أن رجل ذهب إلى هؤلاء وأخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم إلى جهة الكعبة، هذا يحتج بالعلماء على قبول خبر الوحي، على قبول خبر الوحي. فنقول اختلف العلماء في الجهة التي كان يتوجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. قال ابن عباس: وما معه كان يصلي إلى بيت المقدس، لكنه لم يكن يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وأطلق بعضهم أنه كان يصلي إلى بيت المقدس بدون تحديد. وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة، فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس. قال الحافظ ابن حجر: وهذا ضعيف، وهذا يلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأصح الأول، لأن يجمع، لأنه يجمع بين القولين. هناك قاعدة عند أهل العلماء أنه إذا صحت الروايات وظهر فيها التعارض فالأولى الإعمال لا الإهمال، الأولى الإعمال لا الإهمال، كما قال أهل العلم: الإعمال خير من الإهمال، والعمل بالدليلين خير من ترك أحدهم. والجمع أسهل من دعوى النسخ، الجمع أسهل من دعوى النسخ، لأن دعوى النسخ يستلزم منها معرفة التاريخ ومعرفة الزمان والمكان وأحوال الأشخاص، فدعوى الجمع، فالجمع أسهل من الإيه؟ أسهل من النسخ. كأن البخاري عليه رحمة الله أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس، واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية، لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى ألا تضيع إذا بعدوا عنه. فتقدير الكلام يعني صلاتكم، ما كان الله يضيع إيمانكم يعني صلاتكم التي كنتم تصلونها عند بيت المقدس. مدة الصلاة إلى بيت المقدس اختلفت فيها الرواية، رواية تقول يعني الأولى، ففي بعض الروايات قالت أنها 16 شهرا، 16 شهرا، وفي بعض الروايات أنها 17 شهرا، وفي بعض الروايات جمعت بين القولين 16 17 شهر. يقول الحافظ: الجمع بين الروايتين سهل. عشان تعرفوا طريقة أهل العلم في الجمع بين الإيه؟ النصوص، هي 16 ولا 17. شوف الحافظ جمعها إزاي بطريقة عجيبة وعجوبة علمية، فعلا ذهن الحافظ ابن حجر ذهن وقال عالم نحرير. مش يطلع المفتي على جمعة يقول لك الحافظ ابن حجر كان بيبيع حشيش قدام المساجد، والله العظيم والله حاجة تكسف، أقسم بالله حاجة تكسف، حاجة تكسف لما يتكلم على إمام عالم زي الحافظ ابن حجر، ها تقوم الدنيا وتقعد، ويعني ولا تجد في الدنيا، تغرب الدنيا كلها لا تجد مثل الحافظ ابن حجر، ويجي يقول لك ده الحافظ ابن حجر كان بيبيع الحشيش قدام مساجد مصر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول بأن الجمع بين هاتين الروايتين سهل، فيقول: بأن يكون من جزم ب16 شهر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهر، لفق من شهر القدوم وشهر التحويل إيه؟ شهر. يعني مثلا بمعنى أنه ألغى الزائد وجزم ب17، ألغى الإيه؟ ألغى الزائد وجزم بسبعة إيه؟ ب17 شهرا، فعدهما معا. تاني، طيب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لو قلنا بأنه خرج المدة مثلا كان يوم مثلا يوم 5، ماشي، خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم 5 في الشهر، والتحويل كان يوم مثلا 20، يبقى الفرق ما بين دي في الشهر قد ايه؟ 15 يوم، 25 غدا 15 يوم. فاللي يجي يقول كان بين خروجه صلى الله عليه وسلم وبين تحويل القبلة، فيقول لك ايه، فضل 10 ايام على الشهر، يبقى نحسبه ايه؟ شهر، يبقى دي 17، يبقى دي ايه؟ 17. واحد تاني يقول لك لا، طب ما اصلا ده لسه الشهر ما اصلا ما خلص، فما فيش اعتبار للشهر، يبقى 16. وصلت؟ بس جمع بين القولين بمثل هذه الطريقة الذكية التي ليس فيها تعارض أو إيه أو إظهار إيه تعارض في الأقوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر مثلا، المثال اللي ضربته، يوم 12 أو 13، لما وصل المدينة ونزل الأمر بتحويل القبلة، قلنا الأمر بتحويل القبلة فيه خلاف، وأقوى الأقوال لو حسبت من ربيع لرجب 15 من رجب وهناك 13، يكون المجموع 28، صح؟ يبقى بذلك فقد لفق إيه؟ شهرا كاملا، فبذلك المعدود 17، فهذا يعني لفق شهر كامل. فدي طريقة الحافظ ابن حجر في الفتح. فيقول: ومن جزم ب17 عدهما معا، ومن شكت ردت في ذلك، وذلك أن القدوم أي قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في شهر رجب أو في نصف رجب من السنة الثانية على الصحيح، وهذا ما جزم به الجمهور. طيب ما هي الصلاة التي تحولت فيها القبلة؟ اختلفت أيضا الروايات في ذلك، اختلفت الروايات في ذلك، وهذا دليل على أن أهل العلم يعني ما تركوا لنا شيئا إلا بحثوا فيه. ما هي الصلاة التي صلاها أول صلاة صلى الله عليه وسلم؟ وهذا طبعا ببركة الإسناد الذي جعله الله تبارك وتعالى في هذه الأمة، فهذه الأمة دينها الإسناد. إسناد هذا الإسناد كان من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى علينا بها في هذه الأمة، كما قال عبد الله بن المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالعلماء يبحثوا لنا كل مسألة صغيرة كانت أو كبيرة بالإسناد. اختلفوا في روايات أي في الروايات التي أي صلاة صلى الله عليه وسلم وقت تحوله، وكذا في المسجد الذي تحولت فيه. ذكر الإمام محمد بن سعد في كتاب الطبقات أنه صلى ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار معه المسلمون. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أم بشر أم البراء ابن معرور في بني سلمة، فصنعت له طعاما وحان وقت الظهر، فصلى بأصحابه ركعتين، ثم أمر أن يستقبل القبلة وهو راكع في الركعة الثانية، فاستدار إلى الكعبة واستدارت معه الصفوف صلى الله عليه وسلم، ثم أتم الصلاة، فسمي المسجد مسجد القبلتين. ابن سعد يقول هذا الكلام الواقدي، وهو أثبت عندنا، وهو مذهب محمد بن حبيب الهاشمي كما حكى ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الإمام المناوي أن قصة بني سلمة لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم إماما، ولا هو الذي تحول في الصلاة. وروى النسائي وغيره من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: قد نرى تقلب وجهك في السماء، حيث فرغ من الآية. قال أبو سعيد لصاحبه: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل صلى الله عليه وسلم، فنكون أول من صلى، فتورينا فصلينا، ثم نزل صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ. وهذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. قال الحافظ بن حجر: والتحقيق أن أول صلاة صلىها في بني سلمة الظهر، وأول صلاة صلىها في المسجد النبوي العصر. فالأولوية هنا أولوية نسبية، الأولية هنا أولية إيه؟ أولية نسبية. مثلا قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. طب أنت هتقول أنا أول المسلمين، طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول المسلمين، وإبراهيم يقول أنا أول المسلمين، مين الأول؟ فالأولية أولية إيه؟ أولية نسبية. أن يعني هل الأولية هنا أن هو أول المسلمين أم أن إبراهيم عليه السلام أول المسلمين؟ فقلنا بأن الأولية إيه؟ أولية نسبية، أي أولية الاستجابة، أولية الاستجابة، لأنه باعتبار أنه هو القائد لهذه الأمة فهو أول المسلمين، وباعتبار أنه متبع لإبراهيم عليه السلام فهو أول، فإبراهيم عليه السلام أول إيه؟ أول المسلم. فالمهم نقول أن أول صلاة صلى الله عليه وسلم كما يقول الحافظ في بني سلمة صلاة الظهر، وأول صلاة صلىها في المسجد النبوي كانت صلاة الإيه؟ كانت صلاة العصر. ووصل الخبر إلى أهل قباء في صلاة الصبح، فلا منافاة بين الروايات والله أعلم. نتكلم في مسألة أخرى، مسألة صوم رمضان. أي نعم، صلى في المسجد الحرام العصر بس. نعم، لا مش هقول تاني، مش هقول تاني، أقول إيه تاني؟ أول صلاة صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلمة كانت صلاة الظهر، وأول صلاة صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي كانت صلاة العصر. دلوقتي ما بين مسجد قباء، ما بين مسجد قباء، ما بين قباء، أسف، ما بين مسجد الهجرتين أو يسموه مسجد القبلتين ومسجد النبوي مسافة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد أول صلاة صلى الله كانت صلاة الإيه؟ الظهر. هذا المسجد، مسجد القبلتين اللي راح زار المدينة، يبعد عن المسجد قباء مسافة، فلم يصل الخبر إلى أهل قباء إلا في صلاة الإيه؟ إلا في صلاة الفجر. فهذا المسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، ودخل يصلي الظهر فجاءه الوحي صلي ركعتين وهو في الصلاة، فتحول صلى الله عليه وسلم فصلى إيه؟ ركعتين الظهر، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم من مكانه وذهب إلى مسجده، فحانت صلاة العصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإيه؟ العصر. كانت أول صلاة في مسجده صلاة العصر، وأول صلاة صلىها في مسجد كانت صلاة الظهر في بني مسجد بني سلمة. صيام رمضان عندكم مذكرة؟ عندكم؟ الإيه؟ هو بدأ الصلاة في صلاة العصر من غير التحول، تم في صلاة الظهر. انتهى البساطة. المسجد عفوا بس عشان الوقت هيضيع. المسجد الأقصى احنا دلوقتي ده الكعبة صح؟ المسجد الأقصى ازاي؟ ها؟ مثلا لو كان كده هيبقى تحول، يبقى الأمر سهل خالص يعني. ايوه نعم. لا أصوى لن يلتفت المصلون، تشغلوش بالكم، بس مسائل يعني لا ينبني عليها كثير عمل، يعني مسائل لن ينبني عليها كثير عمل، فأنا مش عايز أعمل ذهني في مسائل لن ينبني عليها كثير عمل. أنتم عارفين ده عمل يعني، أنا طبعا مش المقصد طبعا، هي مسألة علمية لكن لن ينبني عليها حكم، لن ينبني عليها حكم جديد، لأن الحكم تم خلاص. أنت كان في مناظرة بشر المريسي مع عبد العزيز الكناني، كان عبد العزيز الكناني ممثل أهل السنة والجماعة، وكان بشر المريسي كان من الجهمية من القائلين بخلق القرآن، وكان طبعا المأمون طبعا كان يجلد ويضرب ويسجن كل من قال بأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وده كان معتقد أهل السنة والجماعة. فانبرى له رجل من المسلمين وقال له عبد العزيز الكناني، فأخذ على نفسه عهدا وميثاقا وأخذ ولده معه وكان من أهل العلم، وانتقل من مكة إلى المكان الذي يقيم فيه، لا أدري كان في الكوفة ولا في البصرة، حتى وصل إلى إيه؟ إلى الخليفة المأمون، والناس يصلون الجمعة، فقام وقد اتفق مع ابنه أن يجلس هو على يمين الإمام وأن يجلس ابنه على يسار إيه؟ الإمام، والمسجد مكتظ بالناس، وكان قد اتفق مع ابنه بمجرد بأن ينتهي الإمام من الخطبة أن يقوم الإمام، أن يقوم ابنه فيقول يا أبتي أخبرني عن القرآن مخلوق هو أم كلام الله، فيقوم هو يتكلم في الناس فيسمع منه الناس، فيصل الخبر لأمير المؤمنين فيطلب المناظرة بينه وبين بشر المريسي. فوقف ابنه فعلا وقال ابنه يا أبتي أخبرني عن القرآن ما تقول فيه مخلوق أم كلام الله. يقول روى القصة بأن الناس تدافعوا من على الباب حتى أنهم كادوا أن يقتل بعضهم بعض، لأن هذه المسألة منضبة يتكلم فيها كانت أشبه ما يكون بمسألة الأمن القومي يقتل. فالناس تدافعوا خرجوا، الكل يجمع ثيابه خوفا بخوفا من الايه؟ خوفا من الموت. المهم الشاهد أن عمرو بن مسعدة اللي هو كبير الشرطة أخذ عبد العزيز الكناني وطلب المناظرة بينه وبين بشر المريسي. المهم ايه؟ وصل طبعا، أنا أنصح بقراءة رسالة اسمها الحيدة، الكلام اللي بقوله لكم ده في رسالة اسمها الحيدة، الحيدة وانتصار المنهج السلفي. المهم او الحيدة والاعتذار، اسمها الحيدة او الحيدة والاعتذار، لعبد العزيز الكناني. فمنتصف في منتصف انا اردت اكتزئ هذه طبعا هذه المناظرة انا حفظتها من كثرة قراءتي وقرأتها، وكلما قرأتها خرجت منها بفوائد لم اكن قد وقفت عليها لكثرة ما فيها من الفوائد، فعلا رسالة جديرة بأن تحفظ. فمن جملة المواقف التي حدثت أن بشر المريسي يسأل في مسائل أشبه ما يكون بمسائل التي إيه؟ التي هي علم لا ينفع وجهل لا يضر، يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر. فالمهم كان يقول عبد العزيز الكناني أنت قد اشترطت على نفسك شرط أنني إذا ما سألتك سؤالا لابد أن تجيب بآية أو بحديث، فلابد أن تأتيني بجواب بآية أو إيه؟ أو حديث. فقال له هذا لا يلزم، لأن هناك من المسائل التي آتي فيها بالآية والحديث، وهناك من المسائل التي لا أستطيع أن آتي لها بالآية والحديث. قال لا، أنت الآن تحيد وأنت الآن تكذب وأنت الآن تفر وأنت الآن، فسابه إيه؟ قال اللي عنده. قال له طيب أنا أحاكمك إلى مذهبك، أنا حسألك أسئلة أنت تجاوبني عليها بالآية والإيه؟ والحديث، زي ما أنت سألتني وأنا رديت رد أنت على الأسئلة. فكان من جملة الأسئلة قال ثلاثة حلف منهم بالطلاق على قول الله تبارك وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فحلف الأول بالطلاق أن الأقلام كانت من ذهب، وحلف الثاني بالطلاق أن الأقلام كانت من نحاس، وحلف الثالث بالطلاق أن الأقلام كانت من خشب. فأيهم طلاق يقع وأيهم طلاق لا يقع؟ جاو فسكت. قال ثلاثة حلف كل منهم بالطلاق على قول الله تبارك وتعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فقال الأول المؤذن كان من الإنس، وقال الثاني لا كان من الجن، وقال الثالث لا كان من الإيه؟ الملائكة. أيهم طلاق يقع وأيهم طلاق لا يقع؟ سكت. قال ثلاثة حلف كل منهم بالطلاق على قول الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم فلما رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فحلف الأول بالطلاق أن الكوكب كان المشترى، وحلف الثاني أنه كان في الزهرة، والثالث أنه كان عطارد. أيهم طلاق يقع وأيهم طلاق لا يقع؟ فسكت. فطبعا أمير المؤمنين المأمون يعني كان يضحك ويدعره على فمه من شدة ما يرى من الإحراج الذي وقع فيه بشر المريسي. ده طبعا عادة أهل البدع ما في علم أصلا. فالإمام عبد العزيز الكناني قال أجب، أنا حكمتك الآن إلى مذهبك، يلا جاوب. فالمهم من هنا لهنا بشر المريسي إيه؟ خلاص قعد يتملص من الإجابة وقال له إيه؟ خلاص جاوب أنت، أنا متأكد أنت بتسأل الأسئلة دي وأنت ما بتعرفش إجابتها. طبعا ده عادة مين؟ عادة أهل البدع. فطبعا الإمام يعني المأمون يعني ازداد شوق وشغف لمعرفة الإجابة، فقال خلاص أجب يا عبد العزيز ولك هذه عند مين؟ عند بشر. قال يا أمير المؤمنين هذه مسائل سكت الله تبارك وتعالى عنها، وسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. خلصت خلاص، هذا علم لا ينفع. هذا علم لا ينفع. لا، وكان بيسألوا عن هل علم الله هو الله، هل علم الله غير الله، أو هل علم الله منفصل عن الله. خدت بالك؟ طبعا كان الحوار ده، أنا أنصحكم بقراءة الرسالة طبعا، لأن مش مجال أنا لو في وقت كنت شرحت لكم المسألة كاملة. لكن الفكرة إيه؟ الفكرة أنا خدت منها إيه؟ هذا علم لا ينفع وجهل إيه؟ وجهل لا يضر. أحيانا في مسائل أو حتى العلم الآتي منها علم ليس كثير فائدة. مثلا مسألة تحويل القبلة، قلنا أن مسألة تحويل القبلة الحكم المراد منها تحويل القبلة، وتم تحويل الإيه؟ القبلة. التفاصيل الدقيقة بقى دي، ها؟ هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. علم لا ينفع وجهل لا يضر. طيب أنت خليك عرفت أن الظهر أو العصر هتفيدك بإيه؟ هتروح تصليها تاني؟ خلاص الموضوع خلص. ما فيش اسئله امتحان عمر ما يبقاش، معلش ما بيفهمش الشيخ اللي يحط لك اسئله بالشكل ده. اللي يجيب لك سؤال في حاجه زي كده الشيخ ما بيفهمش. ده عن نفسي عشان انا شيخ الماده يعني. عمر ما اقولها، عمر ما اجيب لك سؤال اقول لك اجيب لك فيه كده. انا اجيب لك سؤال يا اما سؤال واضح وصريح، يا اما سؤال اختبر قدراتك العقليه فيه. انا نظام الامتحانات كده، الخمس اسئله بحط ثلاث اسئله عشان الناس كلها تجاوب وتنجح، بحط سؤالين كده عشان اشوف مستوى الطلب عندي. طالب مين في مين اللي هيعرف يكمل معايا، مين اللي هيكمل معايا؟ ما انت بتبدا بسيره، وبعد كده هتاخد تاريخ الخلفاء، وبعد كده هتاخد تاريخ الدوله الامويه وتاريخ الدوله العباسيه، ولسه لما نشوف الاداره هتعمل ايه في السنتين التكميلي دول يعني هتبان انت النهارده القدرات. مين اللي عنده القدره ان هو يكمل؟ مين اللي عنده القدره ان هو يكمل؟ فانا كمدرس للماده بدي الامتحان في متناول الكل ثلاث اسئله عشان الكل يجاوب والكل يستطيع انه. لكن طبعا السؤالين اللي انا بحطهم دول اللي هم بيسموهم فيها التكه دي، ده ليه؟ عشان اشوف قدرات الطالب ايه، قدراته تحصيله ايه. طبعا هو ده اللي هيميز مين بيذاكر ومين بيذاكرش، مين منتبه ومين مش منتبه. فمش ممكن حاجه اسالك في مساله زي دي، مش ممكن يعني. انا ايه، انا لا اتخيل ان انا اجي اسال في اقول لك الصانه صلاه اللي كان إيه انت. نتكلم عن الصيام. ثبتت فرضيه الصيام في العام الثاني من الهجره النبويه، لكن الصوم نزل بعد نزول هذه الايه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام كان على ثلاثة رتب. الرتبة الأولى إجابه بوصف التخير، إجابه بوصف التخير، وذلك بقوله: فمن شاء فليصم، ومن شاء صام، ومن شاء أفطر، ومن شاء أفطر وأطعم. فرخص لمطيق الصيام والراغبين في الفطر أن يفطروا وأن يطعموا عن كل يوم مسكين. عن ابن أبي ليلى: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نازل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمروا بالصوم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ قول الله تبارك وتعالى: فدية طعام مسكين، قال: هي منسوخة نسختها الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. الرتبة الثانية كانت يعني كان يعني الأمر فيها حتمي إلزام، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة التي عليها الأمة الآن، كما في حديث البراء قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل من ليلته ولا من يومه حتى يمسي. حتى أن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى لامرأته فقال: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق فأطلب لك شيئا. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فنام، فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، خلاص أنت هتأكل ولا أنت هتعمل، خيبة لك. فلما انتصر النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزل قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الرتبة الثالثة والتي استقر عليها الشرع إلى الآن، وهي ما نحن عليه، من الإمساك من أذان الفجر والطعام مع أذان الإيه؟ مع أذان المغرب شهرا كاملا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فنغم عليكم فأكملوا عدة شعبان. فكان الصيام على ما هو عليه الآن. أما صدقة الفطر قال: ولذلك أوجب الشارع الحكيم عقب الصوم زكاة الفطر، فترى الإنسان يبذلها بسخاء نفس ومحبة خالصة. زكاة الفطر فرضت عقب الصيام، وفرض بعدها زكاة المال، فزكاة الفطر طعمة للفقراء والمساكين، وهي تطهير للصائم من اللغو والرفث، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يأمر بها، كما في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري، كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من أقط للسمن يعني، كل ذلك يعني صدقة للفطر، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بها قبل صلاة العيد بعد غروب آخر شمس يوم من رمضان، وقبل صلاة العيد يعني في أول أيام شوال، وذلك كانت تسمى صدقة الفطر، ويصح أن يقال صدقة، يقال صدقة ويصح أن يقال زكاة، زكاة وصدقة، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالزكاة سماها إيه؟ صدقة. أما عن زكاة المال قال وفي العام الذي فرضت فيه زكاة الأموال وهذه هي النظام الوحيد الذي به يأكل الفقراء والمساكين من إخوانهم الأغنياء بلا ضرر على هؤلاء. طبعا كلمة الشيخ الخضري هذا هو النظام الوحيد، طبعا هذه كلمة مغلوطة، لأن الشرع جاء بأبواب كثيرة جدا، أبواب الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الإيلاء، كفارة كل دي كفارات أو أبواب من الأبواب التي جعلت للفقراء والمساكين. يقول فإذا بلغت الدنانير 20 أو الدراهم 200 وحال عليها حول وجب عليك أن تؤدي ربع عشرها أي 2.5%، وما زاد فبحسابه. وإذا بلغت الشياة 40 والبقر 30 والإبل 5 وحال عليها الحول وجب عليك أن تؤدي منها جزءا مخصوصا حدده الشارع، ومثلها عروض التجارة ومحصولات الزراعة، وكل هذا يقبضه الإمام ويوزعه على مستحقيه من الفقراء والمساكين، لقول تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. واللبيب العاقل البعيد عن التعصب يحكم لأول مرة أن هذا النظام مع عدم إضراره بالأغنياء مقلل لمصائب الفقراء التي ألجأت كثيرا من فقراء الأمم أن يخالفوا نظام دولتهم ويؤسسوا مبادئ تفويض العمران وتداعي الأمن كما يفعله الاشتراكيون وغيره. طبعا هذا الكلام يقوله الشيخ الخضري أيام الاشتراكية في الستينيات لما فرضت الاشتراكية على مصر من قبل الاتحاد السوفيتي في الحكم في هذا الوقت، كانوا يرون الروس النظام الرأسي النظام الرأسمالي وأنه هو أولى الأنظمة، فكان كل حاجة ترد للدولة والدولة هي اللي تعطي للناس. فكان زمان أنا أدركت شيئا من هذه الأيام إن كانوا بيدلنا على التموين السمنة والسكر والزيت والكستور، الكستور لبس كمان كنا بناخدها منين؟ بناخدها من ده كان إيه يسمى الإيه النظام الاشتراكي. طبعا لسه في بقايا من هذا النظام الآن إلى الآن موجود. العجيب أننا كأمة بالذات الأمة المصرية جربت الاشتراكية وجربت الديمقراطية وجربت العلمانية وجربت كل شيء ولم تجرب نظام الإسلام. هي سبق لها في تاريخ مصر أن النظام الإسلامي كان يحكم البلاد، لم تصل مصر إلى حالة من الرخاء والسعادة في مثلها إلا في هذه الأيام. القصة طبعا من كان في إسنادها مقال إن عمر بن الخطاب أرسل إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه يقول يعني من أمير المؤمنين، القصة فيه إسنادها مقال، من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى العاص بن العاص تعيش في مصر بلد الرغد والرخاء وأهلك في مكة والحجاز يعيشون يعني يموتون جوعا، فقال لأبعثن إليك من مصر مددا أوله عندك وآخره عندي، فأرسل إليه إمدادات من مصر، أول الجمال كان في المدينة وآخرها كان في مصر من خيرات أهل مصر. فطبعا يعني هذه كان القصة فيها مقال أو فيها نوع من المبالغة، لكن هذا كان حال مصر. مصر حتى وقت قريب جدا كانت مصر التي تقدم كسوة الكعبة، هي التي تقدم كسوة الكعبة، كانت مصر هي التي تعطي كل هذه الدول التي الدول الفقيرة، كانت هذه الدول الفقيرة كانت مصر التي تعطيها. يعني لو قرأت تاريخ مصر مع دول الخليج العربي كانت مصر تعطي هؤلاء. طبعا لذلك انك تتخيل ان كان الجنيه المصري كان الدولار، الجنيه ب 7 دولار، الجنيه ب 7 دولار الدولار الامريكي، عكس او سبعة الايه الايه الدولار، الجنيه الواحد ب 7 دولار، الجنيه الواحد كان ب 7 دولار، يعني انت قيمتك اعلى منه 7 مرات. دلوقتي انت يا ريت العكس كمان، احنا دلوقتي منتجسين العكس. يعني اقصد ان كانت الدوله المصريه كانت دوله غنيه جدا، الدوله المصريه لحد ما الملك فاروق سلم مصر كانت مصر تدين بريطانيا العظمى، بريطانيا العظمى كانت مدينة لمصر بما يقرب من 15 مليون جنيه مصري. بريطانيا العظمى كانت مدينة لمصر 15 مليون جنيه مصري. طبعا شوف 15 مليون يضرب بقى في 7 زي الرقم اللي بقول لك عليه ده. كانت مصر دولة هي يعني اقول لك ايه، لكن طبعا جربنا كل الأنظمة ولكننا لم نجرب الشرع. طبعا لا أقول نجرب لكننا لم نحكم الشرع. والله تبارك وتعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيضا هنا مسألة، وهي مسألة أسرى بدر. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة استشار أصحابه فيما يفعل بالأسارة، فقال عمر يا رسول الله قد كذبوك وقاتلوك وأخرجوك، فأرى أن تمكنني فلان لقريب له فأضرب عنقه، وتمكن حمزة من أخيه العباس وعليا من عقيل وفلان من فلان، حتى يذهب الله تبارك وتعالى ما في قلوبنا من الإيه؟ من المشركين، وما أرى أن تكون لك أسر، فنضرب أعناقهم. هؤلاء صناديد الكفر وأئمتهم وقادتهم. ووافقوا على ذلك سعد بن معاذ وعبد الله بن رواحة. وقال أبو بكر يا رسول الله أهلك وقومك قد أعطاك الله الظفر والنصر، وأرى أن تستبقيهم وأن تأخذ الفداء منهم، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، عسى الله أن يهديهم. فقال إن الله ليلين قلوب أقوام حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب أقوام حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام. طبعا هذا الحديث الشيخ الخضر جابه، وهذا الحديث ضعيف رواه الإمام أحمد وضعفه العلامة أحمد شاكر، الكتاب ده موجود في الكتاب عندكم، لكن هذا الحديث ضعيف. فكان الفداء، فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المطلب، فلم يلتفت إلى ذلك المطلب نبي وداع سامي، وكان أبوه من الأسرى، فخرج خفية حتى أتى المدينة وفدى أباه ب4000 درهم. وعند ذلك بعثت قريش في فداء أسراه، وكان 4000 درهم. ثم قال ومن الأسارى عمرو بن أبي سفيان، ولما طلب من أبيه فداءه فقال والله لا يجمع محمد بين ابني ومالي، دعوه يمسكه في أيديهم ما بدا لهم. فبينما أبو سفيان بمكة إذ وجد سعد بن عمان الأنصاري معتمرا وكان من المسلمين، فأخذه أسيرا فعدى عليه فحبسه بابنه عمرو، فمضى قوم سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فجعل عمرو فداء لسعد، قال له خذوا ابنه وهاتوا سعد بن نعمان الأنصاري. ومن الأسارى أيضا أبو العاص بن الربيع بن وائل زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أثنى عليه خيرا في مصاهرته، فإنه لما استحكمت العداوة بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة طلبوا من أبي العاص أن يطلق زينب كما فعل ابن أبي لها بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتنع وقال والله لا أفارق صاحبتي. وقصة أنه كان زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم قصة صحيحة، وقصة أنه امتنع عن طلاقها أيضا قصة صحيحة. ولما أسلم طبعا أبو العاص بن الربيع قبيل الفتح رد على النبي صلى الله عليه وسلم امرأته بالنكاح الأول، لأنه أسلم بعد الفتح. ومن الأسارى سهيل بن عمرو، وكان من خطباء قريش وفصحائها. وسهيل بن عمرو كان له موقف عن السلم لما ارتد من العرب بعد الوفاة، وقف سهيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه وتكلم بكلام شديد، يعني رد هؤلاء وأعادهم إلى حضيرة الإسلام، أو منع جماعة كثيرة منهم أن يرتدوا وأن ينتقلوا إلى الكفر، وكان خطيبا بارعا. ومن الأسرى الوليد ابن الوليد، افتكه أخواه هشام خالد وهشام، فلما افتدي ورجع إلى مكة أسلم، فقيل له هل أسلمت قبل الفداء؟ قال خفت أن يعدوا إسلامي خوفا. ولما أراد الهجرة منعه أخواه، ففر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. يقول ومن الأسارى السائب بن يزيد. هنا الشيخ أتى بفائدة لطيفة، وهو الجد الخامس للإمام الشافعي. نحن نعلم أن الإمام الشافعي نسبه يمتد إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هؤلاء كان السائب بن يزيد، ده الجد الخامس لمين؟ للإمام الشافعي. ثم قال ومنهم وهب بن عمير الجمحي، وكان أبوه عميرا كان يلقب بشيطان قريش، فكان شيطانا من شياطين قريش لكثرة أذاه للنبي صلى الله عليه وسلم. جلس يوما بعد انتهاء هذه المعركة مع صفوان بن أمية يتذكران مصاب بدر، فقال عمير والله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه عيال أخشى عليهم الفقر بعدي كنت قد أتيت محمدا فقتلته. قال فإن ابني أسيرا في أيديهم. قال لو صفوان دينك علي وعيالك عيالي، فخذ يعني فاذهب واقتله. فأخذ عمير سيفه وشحذه وسمه وانطلق حتى قدم إلى المدينة. فبينما عمر مع نفر من المسلمين رضي الله عنهم أجمعين إذ نظر إليه عمر فرآه قد علق سيفه أو متوشحا سيفه في رقبته، فقال عمر هذا الكلب عدو الله والله ما أراه إلا قد جاء لشر. طبعا أنتم عارفين عمر كان عنده إيه؟ عنده في الرأس. والله ما أراه إلا قد جاء لشر. فدخل معه عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا عدو الله عمير جاء متوشعا سيفه أو معلقا سيفه في رقبته، والله ما أراه إلا قد أراد الشرف. قال أدخله يا عمر. فأخذ عمر بحمائل سيفه، تعال دخله بقى، من تعال دخل سيدنا عمر. فأخذ عمر بحمائل سيفه ودخل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقه يا عمر، أطلقه يا عمر، فأطلقه وقال ابن عمي، فدنا فقال أنعم صباحا، قال قد أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتكم، وهي السلام عليكم ورحمة الله. ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم حتى تحسنوا فيه. فقال فما بال السيف في عنقك؟ ليه؟ قال تبا له ولا أغنت عنا شيئا. قال اصدقني، ما الذي جئت من أجله؟ قال جئت لذلك. قال بل كلا، بل قعدت أنت وصفوان في الحج وقلت ما كذا وكذا وكذا. فأسلم في وقتها وعمير، وقال كنا نكذبك بما يأتيك من الخبر، خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره غيري وغير صفوان. قال صلى الله عليه وسلم خذوا أخاكم وفقهوه في دين وأقرئوه القرآن وأطلقوا أسيره. فعاد إلى مكة ومعه أسيره، أظهر إسلامه، وكان يشاغب مع أهل مكة من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذيهم في منتدياتهم بالإسلام. يعني لما كان أراد أن يرد الجميل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما كنت أؤذيك أنت وأصحابك، فالآن أنا أؤذي هؤلاء في منتدياتهم وفي مجتمعاتهم. يقول من الأسرى أبو عزيز بن عمير، ومر به أخوه مصعب بن عمير، فقال الذي أسره شد عليه، فإن أمه غنية، إن أمه ذات متاع لعلها تفديه. فقال له أخوه هذه وصاتك بأخي؟ قال ثم بعث قاله أخي دونك، يعني المسلم هذا أخي دونك. فافتدته أمه ب4000 درهم فتركوه. ومن الأسارة العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد خرج للحرب مكرها، ولما وقع في الأسد طلب منه فداء نفسه، وابن أخيه عقيل ابن أبي طالب، فقال على ما ندفع وقد استكرهنا على الخروج؟ فقال لقد كنت في الظاهر علينا، كنت في الظاهر علينا. فأخذت منه فدية نفسه وابن أخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتني قريش فقيرا، ما بقى يعني ما عادش ما عندي شيء. فقال كيف قد تركت لأم الفضل أموالا وقلت لها إن أنا مت فقد تركتك غنية؟ فقال العباس والله ما اطلع على هذا إيه أحد. يعني دي برضو من دلائل نبوته. المحقق كتب في التخريج روى البخاري، وأنا رجعت رواية البخاري، ليست هذه رواية البخاري بالمرة. أما قصة العباس فقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيره بإسناد أقل أحواله أنه يقال عنه أنه حسن، أن العباس بعد أن دفع الجزية قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لقد تركتني قريشا فقيرة لم يعد معي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره ألم تدفن أنت وأم الفضل مالا وقلت لها إن أنا مت تركتك غنية؟ ها؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ما كان معي أحد إلا وأنا إيه أنا وأم الفضل. بعض أهل العلم أسلم بعد لا بعد غزو بعد في أثناء الفداء من بعد بدر. هو خرج معهم مستكره، هو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حماية بس، وكان على دين قومه بس. إيه؟ أيوة بس، إنما ما كانش أسلم، هو لم يسلم إلا في قصة الفداء زي أنا لسه بحكي لكم. بعض أهل العلم تكلم في مسألة لماذا لم يأمر صلى الله عليه وسلم بفداء عمه، وكان الأنصار كما في صحيح البخاري أن الأنصار جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا رسول الله إذا لنا في العباس، إذا لنا في ابن أختنا العباس، لأن نسب العباس يمتد إلى نسب الإيه؟ الأنصار، لأنهم أخواله مثل أخوال النبي صلى الله عليه وسلم في بني النجار. فقالوا يا رسول الله إذا لنا في العباس، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولكن لم يأذن في فداء، أذن لهم في أن يفكوه لأنه كان يتأوه ويتألم، لكن يعني أن يفضوه لا. فمسألة الأسرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فك أسر العباس وهو عمه، وذلك من أجل يعني أن يظهر للناس أن حكم الله تبارك وتعالى على الكل، وأن الله تبارك وتعالى لا يحابي في الأحكام أحدا، كما قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ليه؟ حتى يعني لا يظن أحد أن هناك إيه ده عمه بقى وفك عمه وحرك عمه ده. ماشي. بعد هذه الغزوة أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلن له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. لما دفع العباس بن عبد المطلب هذه الأموال قال ليتني سمعتها قبل الساعة، يعني طمعا في مغفرة الله وطمعا في إيتاء الله الخير له. مقصد الشيخ الخضري تعرض هنا لمسألتين في هذا الكتاب في غاية الخطورة. الأولى قول العتاب في الفداء، ولما تم الفداء أنزل الله تعالى في شأنه ما كان للنبي ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية. يقول نهى سبحانه عن اتخاذ الأسرى قبل الإثخان في قتل الذين يصدون عن سبيل الله ويمنعون دين الله الانتشار، وعاب بعض المسلمين على إرادتهم عرض الدنيا وهو الفدية، ولولا حكم سابق من الله، طبعا خلي بالك من هذا الكلام، ولولا حكم سابق من الله ألا يعاقب مجتهدا على اجتهاده ما دام المقصد خير لكان العذاب، ثم أباح لهم الأكل من تلك الفدية المبينة. طب هل يصح أن يقال أن السلم مجتهد؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان احنا بنقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي ايه يوحى. مساله اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لان بعض الناس يقول كيف اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر، هل ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد ويخطئ؟ هل يجوز ان يكون كذلك؟ طبعا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعد اجتهادا وينزل منزله اجتهاد الحاكم؟ العلماء يقسمون ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال وافعال الى قسمين. فاكرين الكلام اللي قلناه في الأول؟ أقوال وأفعال صادرة بتوقيف من الوحي، ها؟ يعني لا يتحرك فيها إلا بالوحي. والأفعال الثانية اللي هي الأفعال الإيه؟ الجبلية، ماشي؟ أفعال إيه؟ جبلية. فالواضح أنه صلى الله عليه وسلم ما تصرف في مسألة إلا وكان له فيها إيه؟ وحي. يعني تصرف صلى الله عليه وسلم في مسألة إلا كان له فيها وحي. الشيخ الخضري هنا كان عايز إيه؟ يحط لنا في مزنق إن ده كان إيه؟ اجتهد واجتهد فأخطأ. طبعا لو فتحنا الباب ده يبقى هتجيب بقى كل المسائل اللي مش عاجباك تقول ايه اجتهد فأخطأ، دمر الدين، دمر الدين. تمام. طبعا الشيخ الخضري ختم هذا الباب بقوله فلا جرم أن شكرنا العلي الأعلى على هذه العناية، واتخذنا يوم النصر في بدر وهو السابع عشر من شهر رمضان عيدا نتذكر فيه نعمة الله على رسوله وعلى المسلمين. طبعا أردت التنبيه على هذه المسألة لأن الشيخ الخضري يتوسع في هذه المسألة. هل كل يوم مثلا حدث للمسلمين فيه حدث نستطيع أن نتخذه عيدا؟ يعني مثلا 25 يناير ها ولا ثورة يوليو ولا أي حاجة من الأيام دي ولا 6 أكتوبر ولا غيره، هل يصح أن احنا نتخذ هذه الأيام عيد؟ نقول الأعياد إيه؟ الأعياد الأصل في الأعياد أنها توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني على الشرع. الأصل الأعياد أنها إيه؟ توقيفية. وأن الأعياد عندنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عيدنا أهل الإسلام الأضحى والإيه والفطر، ويوم الجمعة وعيد الإيه والأسبوع، هذه أعيادنا، ليس لنا أعياد أخرى زي بقى عيد شم النسيم والكلام ده كله، هذا لا يجوز وحرام، لا يجوز مشاركة هؤلاء في أعيادهم. أمسكم في خطبة الجمعة نبهت المسألة خطبة عيد شم النسيم والناس بتخرج فيه بمنتهى البساطة. تفهمون الأول معنى عيد شم النسيم؟ عيد شم النسيم ده يحتفل فيه النصارى بما يسمى عيد القيامة المجيد. إيه عيد القيامة المجيد؟ بمنتهى البساطة هم بيقولوا ان الرب مات واندفن بعد 3 ايام صحى في اليوم ده، عشان كده سموه القيامة المجيد، فبيحتفلوا باليوم ده، ماشي؟ طيب هل يجوز لي ان احتفل معهم بهذا الكفر؟ بمنتهى البساطة انا حتى قلت كده في خطبة الجمعة، لو اني شتمتك او سببتك بابيك النتيجة حاجة من الاثنين، يا اما ترد علي السب والشتم يا اما تضربني، صح؟ مش ممكن واحد عقله يقول هتروح تجيب لي علبة تورتة وجاتوه وتيجي تحتفل معايا لأن أنا شتمتك، ما بالك وإن كان ذا الذي صب هو الله إله المعبود محبوبك الأعظم أحتفل معهم بده؟ كلام طبعا. فبعض الناس كان يعارضني، عارضني بعد الجمعة يقول لي أصل إحنا اتعودنا، اتعودت على إيه؟ اتعودت على باطل. صحح الباطل، صحح الباطل. فهذا العيد لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا النصارى فيه ولا في غير من الأعياد، وكل ما استحدث من هذه الأعياد كلها بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكل من أحدث في دين الله تبارك وتعالى بدعة أو عبادة عادة أو عبادة أو غيرها من غير ما أنزل الله تبارك وتعالى أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد زاد أو زاد في الدين أو نقص فهو يسمى عندنا بدعة. وهو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة الرسالة أو يتهم الشريعة بالنقصان، فطبعا كل ده كلام لا يصدق ولا يعقل، فلا يجوز أصلا أن إيه أن يحتفل بمثل هذه الإيه بمثل هذه الأحداث. وهنقف عند في المحاضرات كرت وهنقف عندك قصة مقتل كعب بن الأشرف وغزوة غطفان وغزوة بحران، ثم بعدها نتكلم عن أحد إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل.